بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية فيما نقله عن الإمام ابن الماجشون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال مصنف النقل المطول الذي نقله عن الإمام ابن الماجشون في تقرير مذهب السلف في باب الصفات، وكلامه هنا في ذكر بعض الأدلة على إثبات الصفات، وأن السلف يثبتون هذه الصفات دون التعرض لها بتأويل لمعانيها التي دلت عليها أو بتكييف كما هو مذهب المشبهة، فهم بريئون من مذهب أهل التعطيل ومن مذهب أهل التشبيه. وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. هذا الحديث في بيان ذات صفة القدم لله عز وجل، وما ورد في الحديث في محاجة الجنة والنار، وأن النار يعدها الله عز وجل بملئها فلا تمتلئ، وتقول ما أخبر الله عز وجل عنها: هل من مزيد؟ فيضع الرب عز وجل عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط. قال: لا تمتلئ النار، يعني بما يدخلها من أهلها الذين استحقوا دخول النار بعدل الله عز وجل، حتى يضع الجبار، أي أنها لا تزال تطلب المزيد حتى يضع الجبار وهو الله عز وجل، والجبار من أسماء الله عز وجل، حتى يضع الجبار فيها قدمه. ورد في بعض الروايات: عليها قدمه، وفي بعضها رجله، فورد بالتنوير في مرة ورد فيها، وفي بعض الروايات عليها، في بعض الروايات قدمه ورجله، والمعنى واحد. فمعنى فيه هنا بمعنى على، كما قال الله عز وجل مخبرا عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، أي على السماء، إذا كانت السماء هي المبنية المخلوقة. يضع فيها أو عليها قدمه، في بعض الروايات رجله، أي أن الله عز وجل يضع عليها قدمه، وهذا فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل. ولا يمكن أن تفسر في هنا بالظرفية فتكون النار يعني هي ظرف لله عز وجل، لقدم الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، لأن الله عز وجل أجل وأعظم من أن تحيط به المخلوقات، لكن المعنى أنه يضع عليها قدمه، فعند ذلك تقول قط قط، يعني حسبي حسبي أو يكفيني. وهذا إنما تقوله تعظيما للرب عز وجل وإجلالا له عندما يضع قدمه عليها، وينزوي بعضها إلى بعض، أي تتقارب أطرافها وتلتئم أطرافها وتضيق على أهلها فلا يبقى فيها متسم، ينزوي بعضها إلى بعض. وهذا دليل على تعظيم المخلوقات لله عز وجل، فالنار يعني تشفق من وضع الرب عز وجل قدمه عليها فينزوي وتلتئم أطرافها على أهلها حتى لا يبقى فيها متسع، فيتحقق فيها وعد الله عز وجل بأن الله وعدها بملكها. ويلاحظ يعني أن الجنة يبقى فيها متسع، فينشئ الله عز وجل لها خلقا لم يعملوا بخير، لم يعملوا بعمل، فيدخلهم الجنة برحمة الله. وأما النار فإنه لا ينشئ لها خلقا، لأن الله عز وجل لا يعذب إلا بذنب. وأما فضله فإنه ينعم على العباد من غير سبب منه، فيخلق للجنة قوما يدخلهم الجنة. وهذا دليل ما جاء في الحديث في قول الله عز وجل، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. هذا دليل على أن الرحمة تغلب الغضب، فرحمة الله عز وجل لا حد لها، وتسع يعني خلقا كثيرا حتى ممن يعني لم يستحق دخول الجنة. وأما العقوبة فإن الله لا يعاقب إلا بذنب، فيضع قدمه عليها فتشفق من ذلك وينزوي بعضها إلى بعض، فيتحقق العدل وإنجاز الوعد، يعني أن الله أنجز للنار ما وعدها به وتحقق العدل. وهذا دليل على حكمة الله عز وجل، فلو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأشكل علينا كيف أن الجنة أن النار يبقى فيها متسع والله عز وجل وعدها بملئها، ومعلوم أن الله لا يعذب إلا بذنب ولا يعاقب إلا بسبب من العباد، فيضع قدمه عليها فتشفق من ذلك وينزوي بعضها إلى بعض. هذا فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل، ولا يمكن أن تؤول هذه الصفة بغير ما دل عليه السياق من أن الله عز وجل يضع قدمه عليها أو فيها فينزوي بعضها إلى بعض، دليل على أنها يحصل لها يعني شيء عظيم، خلافا لمن تأول هذه الصفة بأنهم قالوا يضع فيها قوما يعني غير ما من دخلها، فلما يحصل لها هذا الإشفاق العظيم وتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض؟ فدل على أن هذا الشيء الذي يحصل لها من غير المعهود ومن غير جنس ما تقدر، وهو أن الله عز وجل يضع قدمه عليها فتشفق من ذلك تعظيما للرب، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني حسبي حسبي يكفيني يكفيني، فيتحقق لها الوعد وكذلك عدل الله عز وجل في أنه لا يعذب إلا بذنب. قال رحمه الله: وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا: إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا، في أشباه لهذا مما لم نحصه. ثم قال: وقال لثابت بن قيس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارح. هنا علق المحقق وقد ذكر ما نبه عليه الإمام ابن حجر لأن هذا الحديث إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، وما جاء في بعض النسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لثابت بن قيس، أن هذا وهم وإنما قاله لأبي طلحة. فالمقصود أن هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة، في إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وأن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، وصفة الضحك صفة فعلية ثابتة لله عز وجل. وضحك الله عز وجل هو مما يليق بجلاله، فالضحك معروف، وما يضاف إلى الله عز وجل منه هو يليق بجلاله، ليس كضحك المخلوقين، كما أن قدرة الله ليست كقدرة المخلوقين، وسائر صفات الله ليس كصفات المخلوقين، فكذلك ضحكه يتناسب مع كماله وجلاله، وضحك المخلوق يتناسب مع حاله وضعفه. وقال فيما بلغنا: إن الله لا يضحك من أجلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. إن الله لا يضحك من أجلكم، في إثبات صفة الضحك لله عز وجل. قوله من أجلكم يعني مما أصابكم من الشدة والضيق، وقنوطكم يعني في حال قنوطكم من رحمة الله عز وجل وسرعة إجابتكم. يضحك الله عز وجل من العباد فيما يعلم لهم من مما يصيبهم من الشدة وقنوطهم من التفريج ومن سرعة إجابة الله عز وجل لهم، مع أنه يعلم أن التفريج قريب وأن الله سريع الإجابة لهم. فالله عز وجل يضحك من حاله. قال: فقال رجل من العرب: إن ربنا ليضحك. قال: نعم. هذا دليل على أن العرب يعرفون معنى الكلام، ما قالوا ما معنى الضحك، يعرفون معنى الضحك بلغتهم، ولكنه استفسر هنا لما سأل. وسؤاله هذا تبين أنه ليس تعجبا لهذه الصفة، ولكنه من باب التقرير اليقين الذي حصل له. ولهذا قال: لا نعدم من رب يضحك، لا نعدم من رب يضحك خيرا، يعني لن نعدم الخير من رب يضحك. وهذا دليل على أنهم يعرفون معنى الصفات ويعرفون مدلولها، ما قال يعني نحن لا نعدم الضحك وما يضاف إلى الله عز وجل، يعني من الضحك مجازي غير ما يضاف للمخلوق كما يقول المعطل، يعني يعلمون معنى الضحك، ويعلمون أيضا أن ما يضاف إلى الله عز وجل ليس كما يضاف إلى المخلوقين. ولهذا قال: لا نعدم من رب يضحك. تأملوا الفتح هنا، يعني ضحك المخلوق إذا ضحك فإنه قد لا يدل على كرمه وعلى إحسانه، لكن هنا فهم أن ضحك الرب أنه من رحمته ومن لطفه لعباده، ولهذا قال: لا نعدم من رب يضحك. فهذا دليل على فقه الصحابة وأنهم يعلمون معنى صفات الله عز وجل، وهذا مما يدل على إثبات الأثر من الصفة. يعني لاحظوا كيف أن الصحابي استدل بضحك الرب عز وجل على استدل بهذه الصفة على الأثر، وهو أن الله عز وجل إذا ضحك لعباده فإنه يحسن إليهم وأنه يغفر لهم ويرحمهم. هذا الذي فهموا، ما فهموا التشبيه، وما فهموا من هذا أن الله معطل عن هذه الصفات. هذا دليل على أنهم كانوا يعقلون الصفات، وهذا الذي يفهمه كل سليم للفطرة إذا ما سمع هذه النصوص لا ينقدح في ذهنه التعطيل ولا التشبيه، فإنه إذا ما سمع الصفة مضافة إلى بعض المخلوقين كإضافة الصفة للإنسان أو للجن أو للملائكة أو للبهائم، فإنه يعلم أن ما يضاف للجمل ليس كما يضاف للإنسان، فكيف ينقدح في الذهن أن ما يضاف إلى الله هو من جنس ما يضاف إلى الإنسان. هذا دل على أن الصحابة كانوا يعرفون معاني الصفات ويثبتونها، بل يثبتون الآثار المترتبة عليها، وهذا من فقه. فإن معرفة الصفة يعني شيء، ومعرفة الأثر المترتب عليها هذا شيء آخر. ولهذا أدرك هذا الصحابي من أن ضحك الرب عز وجل دليل على إحسانه إلى عباده ولطفه بهم، وأنهم لن يعدموا الخير من الله عز وجل عندما يضحك لهم ويعلم قرب الخير لعباده مع قنوطه. وقال: لن نعدم من رب يضحك، من رب يضحك خيرا، يعني لن نعدم الخير من هذا الرب الذي هو متصف بصفة الضحك. فهذه الصفة أورثت لهم الرجاء في الله عز وجل، وما أورثتهم التشبيه ولا التعطيل. وهذا هو المقصود عندما خطبنا بنصوص الصفات، أنها تحملنا على طاعة الله ما بين نصوص، يعني نعلم منها شدة العقاب وعظمة الرب عز وجل، ويعني عدم اليأس يعني من رحمة الله عز وجل في مقابل ذلك والرجاء، هذا الذي يعني يورث العلم بالأسماء والصفات. قال رحمه الله: وقال الله تعالى وهو السميع البصير، وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى: ولتصنع على عيني. نعم، هذه أيضا في إثبات بعض النصوص في الصفات في الأسماء والصفات، فقول الله عز وجل وهو السميع البصير فيه إثبات الاسمين السميع والبصير، وهما اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل، يتضمنان صفتين: صفة السمع وصفة البصر. فذلك الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل. ومجيء الصفة هنا بصيغة الجمع لا يشكل، كما أنها عندما جاءت في قوله ولتصنع على عيني بصيغة الإفراد لا يشكل، فإن العرب يطلقون اسم الجمع على المثنى، كما في قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمقصود قلباكما. وكذلك المفرد أنه يطرق على معنى الجمع، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمفرد يطرق على الجمع، والجمع يطلق على المثنى وعلى المفرد. والثابت لله عز وجل من هذه الصفة أنه موصوف بعينين اثنتين، ومن فهم أن لله أعين أو أن له عينا واحدة فإن هذا مخالف لما دلت عليه النصوص، كما ذكر الإمام ابن القيم. ولهذا جاء في الحديث: إن ربكم ليس بأعور، فدل على أن الله عز وجل متصف بعينين اثنتين عظيمتين تليق بجلاله. قال ابن القيم: وذهاب إحدى العينين عور بين، فدل على أنه متنزه عن العور، وأنه موصوف بعينين اثنتين تليق بجلاله من غير تشبيه بهذه الصفة ومن غير تعطيل لمدلولها. ولا يشكل أيضا على هذا ما جاء في كتب التفسير لأهل السنة في قول الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي بكلاءتنا وبمرأة منا وبحفظ منا، فإن هذا من أثر هذه الصفة، لأن المعلوم أن من خوطب بهذه الصفة ليس المقصود أن العين هي ظرف للمخاطب بمعنى أنه داخل العين، ولكن المقصود كما يفهمه كل مخاطب ممن يدرك اللغة، إذا قال يعني متكلم لآخر: أنت بعيني، يعني لك منزلة عندي. ويقول الرجل لابنه الصغير: اذهب إلى كذا وأنت بعيني، يعني أرقب حالك. فالمقصود أنك بمرأة مني وبحفظ وكلاءة وعناية ورعاية، هذا الذي يفهمه كل مخاطب من هذه الصفة. وهذا متضمن لإثبات صفة العينين لله عز وجل، متضمن لإثبات صفة العينين، ولكن هذا الأمر هو مما يعرف بالسياق، أن المقصود في قول الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا لا يمكن أن يفهم مخاطب أنه يخاطب بأنك في العين وأن العين كالظرف له، وإنما المقصود أنك مؤيد من الله عز وجل ومنصور. ولتصنع على عيني، يعني قالوا لتربى وتغذى على عيني، فهذا هو معنى هذا السياق، وهو متضمن لإثبات صفة العينين لله عز وجل كما يليق بجلاله. قال رحمه الله: وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، هذا أيضا في إثبات صفة اليدين: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني في خطاب الله عز وجل لإبليس لما امتنع من السجود لآدم، وهذا فيه يعني ما امتن الله عز وجل به على آدم من أنه خلقه بيديه، فدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، ودل على أن آدم خلقه الله عز وجل بيديه، لأنه صوره وخلقه بيديه، والمخلوقات الأخرى خلقها بكل بكلمة كل. فدل على إثبات صفة العينين، صفة اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله، وأيضا في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل وإثبات صفة اليمين لله عز وجل، وكلتا يدي الله يمين، ووصف اليد هنا بالقبض والطي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا دليل على أن الصفة حقيقية. ولهذا رد العلماء كما ذكر الإمام ابن القيم بأوجه كثيرة على المعطلة الذين يعطلون هذه الصفة أن اليد المجازية لا توصف يعني بالخفض والرفع والقبض والطي، وأن الله يخلق بها وأنها ترد بصيغة المثنى، هذه لا تكون اليد المجازية يعني تأتي بهذه المعاني، فدل على أن الصفة هنا ثابتة لله عز وجل، فقد خلى السياق من أي قرينة تصرف اليد هنا إلى القوة أو النعمة، بل جاء في السياق ما يدل على أن اليد حقيقية وأنها صفة لله عز وجل، وأن الله يخلق بيديه ويقبض ويبسط ويخفض ويرفع ويطوي ويقبض، كل هذا مما يدل على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. قال رحمه الله: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. نعم، هذا فيه تقرير لهذا المعنى قوله فوالله ما دلهم، هذا فيه إثبات القسم على العلم وهو جائز، وقد نقل عن بعض العلماء أنه أقسم على كذا وكذا من المسائل كما جمع في ما أقسم به الإمام أحمد، يعني رسالة فيما أقسم به الإمام أحمد على بعض المسائل، كذلك ورد القسم من رب العالمين في كتابه بعض المخلوقات العظيمة، وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وكذلك أقسم بعض الصحابة كما قال علي والذي برأ والذي فلق والذي برأ النسمة وفلق الحبة إنه لعهد النبي الأمي إليه، فالقسم ثابت يعني في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المخلوق لا يقسم إلا بالله، وأما الله عز وجل فيقسم بما شاء من خلقه. قال فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، يعني يقول أن ما وصف الله عز وجل به نفسه من هذه الصفات وما دلت عليه هذه الصفات من لوازمها العظيمة إلا صغر نظيرها منهم عندهم، يعني ما يتصفون به من هذه الصفات إذا تأملوا عظم صفات الله عز وجل صغر نظيرها عندهم، إذا تأملوا في يد الله عز وجل أين هي من أيديهم، اليد التي يقبض بها الأرض جميعا قبضته، يقبض الأرض بيده، أين هذه الصفة من صفاتهم، أين الرحمة من رحمتهم، أين الكلام من كلامهم، هذا يدلهم على أن ما اتصف به الله عز وجل ليس هو مما اتصف به المخلوق، وإن كان القدر المشترك في الألفاظ لا ينكر، لكن الحقائق متباينة، كما أن ذات الله يعني مباينة لذات المخلوق يعني في كل ما يتصف به الرب عز وجل، فكذلك الصفات. قال رحمه الله: فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا، ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. نعم، هنا يشير إلى منهج أهل السنة في أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ولا يصفونه بما سكت عنه ولا يتكلفون البحث الكيفي. قال فما وصف الله من نفسه فسماه، يعني سمى نفسه به وأضافه إلى نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سميناه كما أسمى. لا يقصد هنا باب التسمية فقط، لكن معنى أسماه بمعنى أضافه إليه، فما أضاف الله لنفسه أو ما أضاف لنفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه به أو وصفناه به أو أضفناه إليه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، يعني لم نتكلف في إثبات صفة لم تثبتها النصوص، لا هذا ولا هذا، يعني أن لا نثبت شيئا إلا بنص، ولا ننفي عن الله عز وجل يعني شيئا إلا بنص. قال لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف، هذا هو الحق، إثبات ما أثبت الله لنفسه وعدم التكلف والبحث في إثبات ما لم يثبت الله عز وجل لنفسه، هذا هو منهج أهل السنة. ولهذا ذكروا أن باب الأسماء الصفات توقيفي، يعني من جهتين، من جهة يعني عدم النقص وعدم الزيادة، وهو من أدق الأبواب، يعني التوقيف من جهتين، من جهة الإثبات ومن جهة النفي. يلاحظ هذا في مقابل العبادات والمعاملات، فالعبادات الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع، ليس لأحد أن يثبت العبادة إلا بدليل، وهي محظورة من جهة أنه لا إثبات إلا بما دل عليه النص، ولهذا ليس لأحد أن يستدل أو أن يثبت عبادة ويقول أين الدليل على أنها بدعة، بل يقال له أين الدليل على ثبوتها. الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع، والمعاملات الأصل فيها الإباحة، فهي مقيدة من جهة يعني أنه لا يحرم إلا ما دل الدليل عليه، كما أن العبادات لا يعبد الله عز وجل إلا بما دل عليه الدليل. أما باب الأسماء والصفات فإنه توقيفي من جهته، من جهة الإثبات ومن جهة النفي، فليس لأحد أن يثبت أو ينفي إلا بدليل. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن العصمة، إن أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد لك. نعم، هذه أصول حقيقة يقررها الإمام ابن المجلسون من خلال ما دلت عليه النصوص وكلام السلف. قال اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى في الدين، يعني تقف عند حدود النصوص، أن تنتهي في الدين حيث انتهى في النصوص، يعني لا تزيد ولا تنقص، فمن لم يعمل بالنصوص حيث تنتهي فقد قصر، ومن زاد فقد غلا، والواجب هو الاتباع، أن يعمل الإنسان بالنصوص وبما دلت عليه، لا يقصر في إثبات ما دلت عليه ولا يزيد ولا تجاوز ما حد لك. ولهذا أطلق على الدين أنه حدود، يعني على العبادات أنها حدود، وعلى أيضا العقوبات الشرعية أنها حدود، لأنها محددة من الشارع، فليس لأحد أن يزيد فيها. ولهذا يقسم العلماء العقوبات إلى قسمين، إلى حدود وتعزير، فالتعزير هو الذي لم يحد من الشارع بشيء، وإنما يرجع إلى ولي الأمر أن يقدر العقوبة المناسبة للحال، وأما الحدود فإنها محددة في الشارع، لا يجوز للإنسان أن يزيد فيها أو أن ينقص منها. قال رحمه الله: فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. نعم، قال فإن من قوام الدين، يعني ما يقوم عليه الدين، قوام الدين هو الأصول التي عليها قوام الدين ومدار، معرفة المعروف وإنكار المنكر، يعني أن تعرف المعروف فتعمل به وتأمر به، وأن تعرف المنكر وتنكره، والمعروف هو ما عرفه المؤمنون من دين الله عز وجل، والمنكر هو ما أنكره المؤمنون مما يخالف دين الله. فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخفن في ذكره، يعني ما اشتهر بين الناس ودل على أصل الكتاب والسنة وتوارثه علماء الأمة فلا تخشى أن تقول هذا من الدين، ولا تستدرك على من سبق تقول أنهم ضلوا، كما قال الخلف عندما ضللوا السلف في ذكره وصفته من ربك، يعني فيما جاء في باب الأسماء والصفات، في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، يعني لا تخشى أن هذا الذي دل عليه كتاب السنة تناقله السلف أن يكون الله عز وجل يصف نفسه بما فيه عيب، وهذا هو الواقع. يمكن أن يدل الكتاب والسنة ويتوارث السلف ما في وصف الله عز وجل به العيب والنقص، تعالى الله عن ذلك، فدل على أنه كمال، لكن جهل المتأخرون يعني معنى هذه النصوص، وظنوا أن في إثبات الصفات أنها تشبيه وأن تنزيه الله عز وجل هو بتعطيله، ثم قال ولا تكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، يعني لا تتكلف أن تزيد يعني عن هذا القدر الذي دلت عليه النصوص، التكلف مذموم في دين الله عز وجل، وهو بأن يبحث الإنسان عما لم يخاطب به إما بالزيادة والنقص. ولهذا كل من حاز عن الدين وعن الصراط المستقيم بالغلو فهو متكلم، ومن نقص فهو مقصر. قال رحمه الله وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسك. قال وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك، يعني قد تنكر النفس شيء ولا يجد له دليلا من كتاب الله لا بالإثبات ولا بالنفي، فهنا ينهى هذا الإمام أن يتكلف علم هذا بعقله فيحمل العقل بعد أن لا يجد النص فينظر بعقله، فهذا منهي عنه، لأن هذا الباب لا يمكن أن يهتدي العقل إلى الحق فيه. فإذا لم نجد في الكتاب ولا في السنة يعني أن الله ذكر نفسه على سبيل الوصف أو على سبيل النفي بهذا الشيء فلا يجوز لنا أن نحمل فيه العقل. قال ولا تصفه بلسانك، يعني لا تعمل عقلك بتقدير شيء لم يدل عليه الدليل ولا تصفه بلسانك، وهذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يحرص عقله وقلبه من الخواطر المذمومة، وأن ينزه لسانه من أن يقول الباطل في حق الله عز وجل. واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، يعني إذا سكت الله عز وجل فلم يصف نفسه به ولم يرد في النصوص نفيه عن الله عز وجل، فلما تتكلف الإثبات والنفي؟ وهذا كما تقدم به إثبات صفة الصمت لله عز وجل، وهو في معنى السكوت الذي ورد السكوت، قد نقل الشيخ الإسلام الإجماع على إثبات صفة السكوت لله عز وجل، وهي صفة فعلية، فإن الله يتكلم ويسكت، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. نعم. قال رحمه الله فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. نعم. قال فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منه، هنا يشير إلى أن تكلف معرفة ما لم يصف الله عز وجل به نفسه كإنكار ما وصف منه، يعني إثبات ما لم يرد كإنكار ما ورد. هذا المعنى. يقول: فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، يعني أنت يعني تعظم يعني جحد الجاحدين لما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف المعصفون مما لم يصف منها. كما أنك تعظم الجحود والتعقيد، فكذلك يجب عليك أن تعظم يعني إثبات ما لم يثبت الله عز وجل لنفسه. قال رحمه الله: فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه. نعم، هنا يشير المصنف إلى قلة الأئمة الذين يقتدى بهم في هذا الباب، وإذا كان هذا في عصر السلف فكيف بنا في هذه العصور؟ يقول: فقد والله عز المسلمون، يعني قل في المسلمين من تتحقق فيهم هذه الصفة. يقول: فوالله عز، والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف، هنا منزلة، وبمعرفتهم يعرف، يعني هم أهل هداية في أنفسهم وهم أئمة لغيرهم في هذا الباب. وهؤلاء هم الأئمة الذين إذا تكلموا في شيء عرف الناس بكلامهم إذا ما قالوا هذا معروف أنه معروف من الدين، وإذا ما قالوا منكر عرف الناس أنه منكر. الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، يعني انظروا إلى هذه المنزلة، يعني عرف المؤمنون المعروف بعلم هؤلاء، وهذا دليل على أن الناس يتفاوتون في العلم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذه القسمة ليست من جهة الدين ومن جهة الخطاب، لكن من جهة أحوال الناس، فمن الحلال ما هو بين ومن الحرام ما هو بين، وهذا يعرفه المسلمون. لكن هناك منزلة ثالثة وهي الأمور المشتبهة، فهذه حلها هو الرجوع لأهل العلم، فبهم يعرف المعروف وبهم ينكر المنكر. وبهذا يتبين أن حديث النعمان بن بشير أنه ليس فيه دلالة على أن هذا الأمر بقي ملتبسا على الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أقسام الناس في هذا الأمر، أن منهم من يعرف الحلال البين والحرام البين، وبين هذين الأمرين أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وما قال لا يعلمها الناس، كثير من الناس لا يعلمون، وقلة قليلة، وهم الذين ذكرهم في الماجشون هم قلة الناس. فهؤلاء هم الذين يعرفون المعروف بفقههم وبرسوخ قدمهم في العلم، ويعرف المعروف به، هذا دليل على منزلتهم العظيمة. وعلى رأس هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم الأئمة الذين عرفنا الكثير من المعروف بكلامه، وعرفنا الشبه التي أثارها المحدثون بكلامه، وعرفنا الردود عليه، ومن قرأ كلام السلف وردودهم على المخالفين عرف هذه المنزلة، وأن لولا وجود هؤلاء الأئمة ما عرفها الناس، مثل مسألة اللفظ وما أحدثه الجهمية في هذا الباب، وما أحدث كلام كثير مطول في باب الصفات، فتصدى لهذه المسائل الأئمة الذين وصفهم في الماجشون بأنهم يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف. وهذه منزلة الإمامة في الدين، وهم الذين جمعوا بين اليقين في العلم وبين الصبر على تبليغه وعلى الدعوة إليه. وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يعني جعلهم الله عز وجل يعني سببا لإنكار المنكر، وسببا لمعرفة المعروف والقيام به. قال: يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغه مثله من نبيه. يعني هؤلاء هم الذين حققوا هذا الباب، ووصف الله عز وجل ما وصف به نفسه في كتابه، وقرروا ما قرروا بما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الذين يقتدى بهم، لا أهل الكلام والفلاسفة الذين ضلوا، هؤلاء الذين عرفوا المعروف وعرف به، وعرفوا المنكر وأنكروه وعرف به. قال رحمه الله: فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. نعم، هنا يشير إلى أن هذه النصوص أنها لم تحدث مرض القلوب للمؤمنين كما حصل لبعض الخلف الذين قالوا إذا سمعنا هذه النصوص فإنها تدل على التشبيه، فيجب أن ننزه الله عز وجل عن التشبيه، فسلكوا مسلك التعطيل. ومنهم من قال: نحن لا نعلم من هذه النصوص إلا أنها دل على صفة المخلوق، فقالوا بالتشبيه. قال: فما مرض من ذكر هذا وتسميته، أي ما جاء في وصف الله عز وجل به، قلب مسلم. ما حصل هذا للمسلمين، لأصحاب الفطرة السليمة، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، يعني ما تكلف أن يصف الله عز وجل وأن لا يتجاوز قدر ما وصف الله عز وجل به نفسه مؤمن، يعني ما حصل لهم المرض بالإثبات، وما تكلفوا أن يثبتوا لله عز وجل ويتجاوزوا قدر الإثبات، ما تجاوزوا لا من جهة الإثبات بأن يزيدوا على ما ورد، ولا من جهة القصور بأن يحصل في قلوبهم مرض أو يحصل في قلوبهم شك مما وصف الله عز وجل به نفسه. قال رحمه الله: وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب تعالى من نفسه. نعم، هنا يشير إلى قاعدة، وهو أنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه، يعني ما أثبته لربه، ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه وما أضافه على سبيل التسمية أو الوصف، فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه، يعني ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم به ربه ووصفه به هو بمنزلة ما سمى الله عز وجل به نفسه ووصف به نفسه. وهذا تقرير لمسألة عظيمة عند أهل السنة، في أن السنة أنها حجة قاطعة كما أن القرآن حجة قاطعة، وأنه لا يفرق بينهما من جهة الدلالة، خلافا لمن يزعم وما انتشر في كتب الأصول من أن القرآن مصدر أول والسنة مصدر ثاني، بل هما مصدر أول، الوحي هو المصدر الأول، والحجة قاطعة بالسنة كما أنها قاطعة بالقرآن. فإذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال أنه مصدر ثاني، ولهذا لو جاءت السنة مبينة للقرآن أو أنها مقيدة لبعض عموماته أو موضحة لبعض ما جاء في القرآن فإنه يعمل بها، ولو كانت مصدر يعني ثاني لقدم المصدر الأول ثم يجعل المصدر الثاني في الدلالة في قوته، يعني بعد المصدر الأول يكون المصدر الثاني بعد المصدر الأول في قوته. فالمصدر الأول هو الوحي من الكتاب والسنة، وهذا دليل على تعظيم السلف السنة، والناس يتفاوتون في تعظيم السنة، فمنهم من يعتقد فيها هذا ما ذكره هذا الإمام، ومنهم من ينظر إليها هذه النظرة وإن لم يصرح، وأنها بدلالتها دون القرآن. ونحن لا نشك أن كلام الله عز وجل يعني هو أفضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما جاء في السنة من المعاني هي وحي من الله، لكن الفرق بين الأحاديث النبوية والقرآن والأحاديث القدسية أن القرآن أنه كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، والأحاديث النبوية هي وحي من الله ومعناها من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن معانيها بلفظه، ولهذا أعطاه الله عز وجل هذه القوة البيانية العظيمة فأعطاه جوامع الكلمة، فهو أفصح الخلق وأبين الخلق وأقواهم وأقدرهم على التعبير عن الحقائق. فأعطاه الله عز وجل الوحي الذي هو السنة النبوية التي هي وحي من الله، وأعطاه القوة على بيانها وتفسيرها. فما بقي شيء كما تقدم في كلام شيخ الإسلام، ما بقي يعني ذريعة لناقد أن ينقد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا من جهة مصدرها أنها وحي من الله، ولا من جهة تعبير عنها فأن يقال لو قال كذا لكان أولى. فما استطاع أحد على كثرة من يتأمل الأحاديث أن يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة يقول لو قال كذا لكانت تدل على الحق، بل ما زال الناس يستنبطون الأحكام وتقف يعني عقولهم وأفهامهم أمام هذا البيان العظيم وهذه الفصاحة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما زال العلماء يستنبطون الأحكام من كثير من الأحاديث، ولربما لم يعرفوا هذا الحكم حتى يقع لهم، كما عرفنا الآن كثير من الأحكام التي احتجنا إليها في عصرنا لم يتكلم فيها السلف، لكن عرفنا دلالة النص عليها لما وقعت لنا الواقعة، فدل على قوة يعني هذه الأحاديث وما يعني عليه مدارها من قوة العلم، وأنها حق لا باطل فيه، وقوة البيان وقوة الفصاحة. وأما الأحاديث القدسية فهي كما هو مقرر عند أهل العلم أنها بألفاظها ومعانيها من الله، لكن هي مروية عن رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن متعبد بتلاوته، أما الأحاديث القدسية إنه لا يتعبد بتلاوته، فلا يأتي إنسان يقرأ الأحاديث القدسية ليتقرب إلى الله بتلاوتها، لكن يقرأها ليتفقه فيها كما يتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. نعم. قال والراسخون في العلم، الراسخون في العلم قال العلماء هم الذين لا ترد عليهم شبهة، هم الذين لا ترد عليهم شبهة، وهذا كما تقدم في حديث النعمان بن بشير قال: وبينهما أمور مشتبهة. هذه الأمور المشتبهات تشتبه على من؟ على غير الراسخين. أما الراسخون فهم الذين لا ترد عليهم هذه الشبهة، وهذا بتوفيق الله عز وجل لهم بضبطهم أصول الدين، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإحاطة بفروع المسائل لا تكاد تتيسر لأحد، لكن معرفة الأصول والفقه بأصول الدين وبقواعده وما عليه مدار الدين من الحكمة العظيمة والتنبه لهذه المسائل، يستطيع العالم أن يستنبط الأحكام وأن يلحق المسائل الجزئية بأصولها العظيمة. فما أن تجد على الناس شبهة لم يتكلم فيها الناس من قبل ولم يبينها العلماء حتى يعيدها هؤلاء الراسخون إلى أصولها وإلى قواعدها حتى تنجلي وتنكشف. ولهذا ذكروا في الفتن أنها إذا أقبلت أشكلت يعني على كثير من الناس، فإذا أدبرت وتفرق الناس فيها وثبت من ثبت من أهل العلم، عند ذلك تتضع للناس كلهم حتى يعرفها العالم والجاهل. فالفتن في بدايتها لا يعلمها كثير من الناس، وإنما يعلمها العلماء الراسخون. كلما عرضت، كلما جاءت نازلة أعادوها إلى الأصول وإلى قواعد الدين، فبينوا الحق، وانجلت الفتنة على الأمة بعلمه، كما وصفهم ابن الماجشون: هم الذين يعرف المعروف بهم ويعرف المنكر بهم، إذا ما أنكروا، إذا ما بينوا المعروف ووضحوه عرف من كلامه، وإذا ما أنكر المنكر عرفه المؤمنون. هذا دليل على أن العبارة وقول من يقول أن الحق لا يعرف بالرجال، وما أكثر ما نردد عبارات لو تأملنا فيها لوجدنا أن فيها تفصيل أن الحق لا يعرف بالرجال، هذه غير صحيحة على إطلاقها، وإنما قد يعرف الحق بالرجال، يعرف الحق بالراسخين، لكن المقصود في هذه أن لها وجه صحيح في أن ميزان الحق ليس هو الرجال في كل حين. لا نعرف الحق بالرجال، لكن إذا كان الرجال من أهل الرسوخ في العلم فعرفنا الحق بهم ليس من جهة عقولهم، ولكن من جهة فقههم الذي توصلنا به إلى معرفة ما دل عليه النص. قال والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمه. هنا تنبهوا إلى هذه المرتبة، وهذه حقيقة فيها فوائد منهجية مهمة في باب العلم. من هم الراسخون؟ هل هم الذين تكلفوا وتنطعوا؟ هم الواقفون حيث انتهى علمه، يعني لم يتكلفوا علم ما لم يعلموا ولم يخوضوا بعقوله. الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، يعني يصفون الله بما وصف من نفسه. التاركون لما ترك من ذكره، وصفوا الله بما وصف به نفسه، وتركوا ما ترك من الصفات التي تكلم فيها الناس مثل الألفاظ المجملة أو المعاني الباطلة التي أضافها بعض الناس إلى الله عز وجل كالمشبهة. فهؤلاء تركوا ما ترك الله عز وجل من ذكر، سكتوا عما سكت الله عنه، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، يعني لا ينكرون شيئا من الصفات جحودا لها، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا. يعني كلام جميل، يعني لا يحملهم طلب، يعني لا ينكرون صفات الله عز وجل فيكونون من أهل الجحود، ولا يتكلفون ما لم يصف الله عز وجل به نفسه فيكونون من أهل التعمق. وكلا الطائفتين من أهل الجحود والتعمق قد انحرفتا عن السبيل، وأهل السنة هم وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التشبيه. فأهل التعطيل هم أهل جحود، وأهل التشبيه هم أهل تكلف وتعمق، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، يعني الحق هو ترك ما ترك مما لم يرد في النصوص، وتسمية ما سمى الله عز وجل به نفسه، كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. هذا هو سبيل المؤمنين. المؤمنون هم الصحابة والتابعون والقرون الثلاثة المفضلة، من أراد سبيلهم فليلزم هذا الطريق. فإن لا نجد أن في اتباع المتأخرين نجد نصا قاطعا أن في اتباعهم نجاة، ونجد النصوص الكثيرة المتضافرة على أن في اتباع السلف المتقدمين النجاة. هذا ينبغي للعاقل أن يتأمل هذه المسألة، حجة يوم القيامة لمن اتبع السلف، ونحن حجتنا قوية إذا اتبعنا السلف، ونعلم أن الله عز وجل زكاهم وأثنى عليهم، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما قال في العبادة، وأما العلم فخذوه عن الفلاسفة المتكلمين في كل شيء. فهذا هو طريقهم وهذا سبيلهم. من أراد العلم عليه أن يرجع إلى كتب السلف، حتى في كتب أهل السنة المتأخرين من أراد التأصيل، من أراد العلم الصحيح العلم القوي علم الراسخين فليأخذه من السلف، ولا بأس أن ننتفع من المتأخرين، لأن الناس ما بين إفراط وتفريط، ما بين معرض عن كتب المتأخرين لا ينظر فيها وهو يحتاج إليها في بعض النوازل التي تكلم فيها العلماء الراسخون من المتأخرين. فمن لا يطلع إلا على كتب السلف يفوته الكثير من العلم في النوازل التي في عصره، فيبقى كأنه في عصر السلف لا يعرف من النوادر التي حصلت تكلم فيها العلماء إلا ما كان في عصر السلف، وهو في عصر غير عصر، فيجب علينا أن يعرف النوازل التي في عصر. وأما المسائل التي تكلم فيها السلف وفرغوا منها وبينوها ووضحوها، فعليه أن لا يقنع بغير كلامه، يرجع إلى كلامه. مثل باب الأسماء والصفات، نحن لا نرى أن يدرس هذا الباب وتؤخذ أصولا تقرر مسائلا ويتربى الناس على كتب على غير كتب السلف. هذه الكتب المباركة النافعة التي من تربى عليها أدرك الحق. وأما كتب المتأخرين فنحن لا ننكر ما فيها من خير، لكن قد تكون فيها أخطاء، فيها أوهام، وفيها إطالة أحيانا، قد يستغني الإنسان يعني عن بعض الإطالة، أو أنها قد توهم بسبب تعمق في بعض المسائل. ولهذا ما أكثر ما تكلم الناس يعني في تقسيمات جديدة وفي إطلاقات جديدة في بعض الصفات. وكنت دائما أقول وأحب لنفسي أن كل ما أطلق بعد عصر السلف فعلينا أن نتركه ونتجرد للحق في هذه المسألة، وإن كان الذي يطلق هذه الكلمة من العلماء. نحن نرضى ونقنع بما كان عليه السلف، لأن باب الأسماء والصفات الفكرة فيه حصلت في عصر السلف، فالحق بين والشبه أزيلت، وبين العلماء أوجه الشبه وردوها بما لا يمكن للمتأخرين أن يبلغوا شأنهم وقدرهم في هذا الباب. فمن أراد العلم النافع الراسخ الذي ينتفع به يرجع إلى كتب السلف وإلى كتب الراسخين، ولا بأس أن ينتفع يعني بكلام المحققين الذين كانوا على طريقهم، والذين جمعوا علمهم وأصلوه وقعدوا له الشيخ الإسلام بن تيمية، وهو من هو. فهذا الرجل في عصر متأخر وهو بعلمه وبفقهه كأنه في عصر السلف، هذا لا ينكره من اطلع على كلامه رحمه الله من جهة يعني قوة العلم، وكأنه يعيش مع السلف، يعني ينقل كلامهم ويقرر مسائلهم ويعرف ما ثبت من كلامهم وما نسب إليهم، فهو رحمه الله بمنزلة أولئك في العلم، يعرف هذا المنصف الذي اطلع على كلامه. وكذلك من كان قريبا منه من تلاميذه. وأما بعد ذلك فلم يأتي في الأمة يعني فيما نعلم والله أعلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن قد يوجد يعني في الأمة من العلماء الذين يتكلمون في مسائل نزلت وجدت في حياة الناس لم تكن معروفة في عصر السلف، فتكلموا فيها وبينوها ووضحوها، فينبغي الاستفادة من كلامهم ومن علمهم. ودائما الأمور يعني تؤخذ على اعتدال وتوسط، فلسنا ممن يزهد في كلام المتأخرين وفي كتبهم، ولسنا أيضا ممن لا يكاد يعرف من العلم إلا ما قال بعض المتأخرين. ففي رسائل علمية مؤصلة يعقد عنوان ثم يقال قال فلان وفلان من المتأخرين، فما ينبغي لطلاب العلم خصوصا في الدراسات العليا أن يقرروا المسائل إلا بعد الرجوع إلى الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلام السلف، ثم كلام الأئمة المفسرين كالطبري وغيره، ثم كلام العلماء المحققين، ثم يأتي دور العلماء يعني المتأخرين يعني في منزلته في العلم وفي الزمن. يعني ولهذا كثير من المسائل الآن يقال أقوال العلماء والأئمة ويجمع فيها كلام المعاصرين، لماذا لا تقرر المسائل بأصولها وتعاد المسائل إلى أصولها الشرعية من الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف، ثم يأتي ذكر كلام العلماء المتأخرين، فلا إفراط ولا تفريط. لعلنا نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بقيت سطرين، بقي سطرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. نعم، لا شك أن هذا هو يعني وصف لما جاء في كلام ابن الماجشون من شيخ الإسلام ابن تيمية، في أن كلام هذا الإمام تضمن منهج أهل السنة في الإثبات وفي النفي وعدم التعمق والتكلف فيما لم يرد، يعني نفيه وإثباته. وهذه المسائل هي التي كان يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا في كتبه، وهذا مما يدل على أن شيخ الإسلام أنه متبع السلف، وأن هذه المسائل يعني وردت عن السلف، وشيخ الإسلام ما هو إلا يعني محقق لعلمهم، وهو ناقل بكلامهم، ليس بمحدث يعني في الدين، وليس بمن أتى بجديد كما يزعم من يزعم من أعدائه وخصومه وهم أعداء أهل السنة، أن شيخ الإسلام أحدث في الدين ما لم يكن يعني معروفا، فهذا كذب. فما تكلم شيخ الإسلام يعني في هذه المسائل إلا وهو متبع لمن قبله من أهل العلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا. هذا سائل يقول حفظكم الله: قول الأعرابي لا نعدم من رب يضحك خيرا، هل هذا فيه تفسير لصفة الضحك وكيفيتها؟ ليس هذا فيه كيفية، وينبغي أن يفهم الكلام، هل هذا بيان للكيفية أم بيان لللازم؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني هنا فهم من صفة الضحك يعني رحمة الله عز وجل، وأنه إذا ضحك لعباده أن هذا دليل على رضا الله عز وجل وعلى لطفه وعلى إحسانه لعباده، هذا من بيان لازم كما تقدم، يعني لازم هذه الصفة، كما أن يعني لازم الرحمة المغفرة، ولازم يعني اللطف أن الله عز وجل يحسن إلى عباده. هذا ذكر الإمام ابن القيم أن معرفة اللازم مما يختلف الناس فيه، ويخفى كثيرا يعني على كثير من الناس اللوازم، لأن الكلام كما هو معلوم يعني مدلول المطابقة ومدلول التضمن هذا واضح، لكن مدلول اللزوم هذا يخفى على كثير من الناس. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يمكن أن نقول في قوله تعالى فإنك بأعيننا أن الباء للمصاحبة؟ ليس لنا أن نحدث قولا جديدا، وهذا الذي ينبغي طلاب العلم أن يتربوا عليه، لا يجوز الإنسان يقول ليس لنا أن نقول أو لا نقول، لنا أن نتبع ولا نبتدع، ارجع إلى كلام السلف وإلى كلام الأئمة والزم طريقة والزم غرزهم، هذا هو الحق. ولهذا نحذر من أن يتكلم في هذا الباب إلا بما ورد، والله هذه النصوص إن الإنسان لا يجرؤ أن يتكلم فيها بكلمة مهما يعني ظن في نفسه، حتى نرجع لكلام السلف، لو كانت الآية عندنا مثل الشمس في دلالتها على معنى فلا نرضى أن نفسرها بعقولنا وفهمنا، حتى نرجع لكلام السلف ماذا قالوا فيه، لا يمكن لنا أن نعمل عقولنا. هذا الكلام الذي نقلته لكم في كلام السلف، قالوا بمرأة منا وبكلاءة وبحفظ ورعاية، كلام السلف كلام العلماء، هذا الذي ينبغي أن نلزمه وأن نعرفه وأن نقرره، وأن لا نحدث شيئا جديدا، فالذي يسعنا هو الاتباع. ولو رخصت لك فلا تطعني في هذا، إذا قلت هل لنا أن نقول وقلت لك نعم فعل يعني قولي على كلام السلف. ولهذا لا يجوز لنا أن نسأل المتأخرين يعني عن حدث أحدثناه ونستدل يعني على الحدث بإقرار الناس لنا، بل يجب علينا أن نرجع لكلام السلف، إذا كان السلف وأهل العلم تكلموا في هذا فأنت متبع لهم، وإذا سكتوا عن شيء فاسكت عما سكت عنه هؤلاء. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل عن الروايات التي فيها إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى، وكيف الجمع بينها وبين قوله كلتا يديه يمين. هذه اللفظة وردت في الحديث في صحيح مسلم بشماله، والعلماء اختلفوا في ثبوتها، ومنهم من قال أن هذه الرواية في صحيح مسلم أنها مخالفة لما جاء من الروايات الثابتة مما هو أقوى منها، ولم تأتي في البخاري بهذه اللفظة وإنما بيده الأخرى، ولهذا أنكر ثبوت هذه اللفظة بعض العلماء. والكلام هنا هو في الثبوت، وأما إن ثبتت فإنه لا يشكل المعنى، ولهذا ما جاء في الحديث كلتا يديه يمين فإنه لا يعارض يعني هذه اللفظة لو ثبتت. ولهذا لا ينبغي أن تضعف هذه الرواية أيضا بالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، لأن العلماء بينوا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين أن المقصود هو أن الله عز وجل لفضله ولكرمه فيوصف يعني بأن كلتا يديه يمين لفضله ولإحسانه، وهذا يرد في كلام الناس أنه يوصف الكريم بهذا كما قال الشاعر إن على الفتى إن على الأمانة فتى من عقيم كلتا اليدين له يمين، فيصفون الرجل الكريم بأنه كلتا يديه يمين، ومعروف أن مما لا يشك فيه أن هذا الرجل له شمال، ومع هذا يوصف في مقام الكرم والفضل والإحسان أن كلتا يديه يمين. المقصود هنا ليس المقام هنا مقام تشبيه وقياس، لكن المقصود أن هذا اللفظ العرب يطلقون كلتا يديه على يمين من هو موصوف بالشمال، فإذا ثبتت هذه اللفظة في أن الله عز وجل موصوف بهذا الصفة فلا يشكل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، ولكن العبرة بثبوت هذه اللفظة بثبوتها. وأذكر من البحوث المتأخرة يعني كتاب السقاط صفات الله عز وجل يعني علوي السقاط صاحب السنة وليس ذلك الضال المبتدع، يعني صفات الله عز وجل هو كتاب جامع جمع فيه الأسماء والصفات وذكر الأدلة وبحث هذه المسألة يعني بحث هذه المسألة وذكر فيها كلام العلماء والأدلة، وهو بحث يعني مختصر لكنه نافع ومفيد. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل كثيرا ما أقرأ الأحاديث التي فيها ذكر صفات الله عز وجل وأتطلع لمعرفة شرحها وتفسيرها، غير أن كثيرا ممن شرح هذه الأحاديث ينتقد عليه في هذا الباب كالإمام النووي والخطابي وابن حجر وغيرهم رحمهم الله، فإلى ما ترشدنا جزاك الله خيرا؟ أرشدك إلى الرجوع إلى كتب السلف وإلى كلام العلماء الراسخين الذين سلموا من الخطأ في هذا الباب، فالإمام النووي وكذلك الخطابي والقرطبي وكذلك ابن حجر، ويعني بعض من أخطأ في هذا الباب لهم خطأ في باب الصفات في باب التأويل، ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا هذه الكتب التي وقعت فيها أخطاء وأوهام في هذا الباب فينتفع بالعلم الذي فيها. وأما هذا الباب فأنا لا أنصح أن يرجع إلى تفسير نصوص الصفات وأحاديث الصفات إلى شرح النووي ولا إلى شرح ابن حجر وإلى غيرهما من الشروح التي فيها أخطاء، يعرف الناس أن هذا العالم له خطأ منهجي في هذا الباب، هذا من الإنصاف نستفيد من علمهم، لكن هذا الباب يؤخذ من غيره لأنه مرة يثبتون مذهب السلف ومرة يقررون غيره ومرة ينقلون الأقوال على سبيل المتحير الذي لا يعرف يعني الحق في هذا، وهذا لأن هؤلاء ما تربوا يعني على منهج السلف في هذا الباب وإنما تربوا على شيوخ يعني أخطأوا في هذا الباب فاستفادوا هذه الأوهام من شيوخهم، هذا مما يدل على أن صاحب السنة إذا سلم من تلقي عن أهل البدع يبقى في سلام، فمثل هذه الأشياء لا تطمئن النفوس بأن نرجع إلى تفسيرها إلى هؤلاء، وإنما نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى كلام الإمام ابن القيم وارجع إلى كتب التفسير إلى يعني كتاب الطبري وإلى البغوي وإلى ابن كثير كذلك كتاب الشيخ محمد أمين الشنقيطي وهكذا، ويرجع في تفسير الأحاديث أيضا إلى كتب أهل السنة التي سلمت يعني من الأخطاء ومن الأوهام في هذا الباب. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ما الفرق بين وحي القرآن ووحي السنة، ولماذا لا ينسب الجميع إلى الله ويقال كلام الله؟ أيضا هذا الإطلاق وحي القرآن ووحي السنة ينبغي تركه، وإنما يقال القرآن وحي والسنة وحي، ليس هناك وحي القرآن ووحي السنة، الوحي من الله عز وجل والقرآن والسنة وحي، لكن لعل أراد السائل أن يقول ما الفرق بين القرآن والسنة، ولا يقال وحي القرآن وحي السنة، وحي القرآن شيء ووحي السنة شيء، لا، دائما تنبه الألفاظ والعبارات وينبغي أن تكون يعني صحيحة، كما أن المعنى الذي أراده السائل يعني هو صحيح. فيقال الفرق بين السنة والقرآن، نعم القرآن هو كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه وهو متعبد بتلاوته، وأما السنة الحديث النبوية فهي وحي من الله عز وجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنها بألفاظه، وأما الأحاديث القدسية فهي كلام الله عز وجل بألفاظها ومعانيها، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم منها إلا الرواية. ولهذا هي درجة بين القرآن في فضلها وبين الأحاديث النبوية، لأنها كلام الله بلفظها ومعناها لكنه لا يتعبد بتلاوتها، فهي من جهة ألفاظها يعني كالقرآن في أنها من ألفاظ الله عز وجل، ومن جهة أنه لا يتعبد بتلاوتها هي في حكم الأحاديث النبوية. بارك الله فيكم. هذا سؤال يقول صاحبه: كيف نعرف الراسخين في العلم من غير الراسخين وكل يدعي أن شيخه من الراسخين؟ تعرف هذا بالبينات ليست في الدعاوى. من كان كلامه يعني موافق لكلام الله ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يخرج عن الحق وثباته على الحق، هذا العالم الراسخ. وأنت إذا تأملت هؤلاء العلماء منذ أن عاش وعرف إلى أن مات وهو على السنة، ما يعرف أنه كان سبب لفتنة وأنه أفتى بفتوى في الناس حتى ضل الناس بسببها، ثم رجع في اليوم الثاني وقال أنا مخطئ، ثم يقرر شيئا في وقت ثم في اليوم الآخر يرجع عنه ويقول تبين لي أني كنت قد أخطأت، وتتجدد يعني أقواله ومواقفه، هذا دليل على اضطراب هؤلاء. بخلاف العلماء الراسخين فهم على ثبات، لا تتغير مواقفهم ولا تتغير يعني أحوالهم إلا بحسب تغير النوازل، لأنهم يبينون يعني كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بحسب النوازل. ولهذا من تأمل انظر قبل 20 سنة إلى كلام الناس، واسمع الأشرطة قبل 20 سنة، واسمع إلى ما يقول هؤلاء الناس اليوم، ستدرك الفرق. تسمع شريط لرجل يتكلم قبل 20 سنة وشريط يتكلم اليوم تتعجب أن هذا هو ذاك، ينقض كلامه من أصوله. فهذا دليل أن هؤلاء ليسوا من أهل الرسول، وسيتأتي عليهم أحوال أخرى تتغير فيها مواقفهم. أما أهل الرسول في العلم فهم على ثبات، ولهذا جمع كلام ابن باز منذ أن كان شابا طالبا للعلم إلى أن مات وهو شيخ كبير، فكلامه متفق يعني على أصول واضحة بينة. هذا دليل على رسوخ يعني الرجل في العلم وأنه ما تكلم إلا عنه. هذا لا يعني أنه لا يخطئ، لكنه راسخ في أصوله في معرفته بالسنة وفي مواقفه. فهؤلاء يعرفون بجهودهم في العلم وبعدم اضطرابهم. لا يتكلم الرجل بكلمة ينشرها في الناس وهو متعجل قبل أن يحققها، ولهذا تجد هؤلاء توقفوا في بعض المسائل. كثير من أهل العلم توقف، فكلامهم إما في الخير والحق الذي تبين لهم، وإما أنهم سكتوا. وأما التعجل وإثارة الفتن قبل أن يحقق وقبل أن يترسخ في العلم فهذا لا يكون فيه، وإنما يكون فيه التعجل في أهل البدع في أهل الأهواء. حتى موقفهم من الناس تجد الرجل يمجد الرجل ويثني عليه ويصفه بأنه إمام في السنة، ثم ما يلبث حتى يرجع ويذمه ويثير التهم والسباب لمن كان يعده أمس من الأئمة ويوالي ويعادي عليه. هذا دليل عدم الرسول، والعاقل يدرك هذا. الناس لا يحتاجون لكثير كلام، ارجع لكلام الناس يعني فيما مضى وكلامهم الآن ستجد الفرق، وارجع إلى كلام أهل العلم تجد أنه متفق وعلى أصول ثابتة وعلى قواعد لا يمكن أن تتغير. في كل أحوال موقفهم من أهل البدع ما تغير، ما قالوا يوما من الأيام أن المبتدع يعجب واليوم يقولون لا نتكلموا في هذه المسألة بشيء، وإنما فصل. ما كفروا الناس ثم رجعوا والآن يقولون لا تكفير. يعني هذا الاضطراب تجده عند أهل الأهواء وأهل الجهل، يغلو في الشيء حتى إذا وصل في الفتنة أقصاها رجع وتركها للطرف الآخر. وأما أهل العلم فإنهم يقررون المسائل ويبينونها بأدلة وضوابط شرعية، يرجعون في كلامهم إلى الأدلة وهذه مسائل أنا أذكر يقول في الطلاب مسائل يعني نظر فيها الإنسان وحققها وفق النصوص والله لا يتغير رأيه فيها، لأنه ما قرر قبل 20 سنة بعقله وهواه وهو اليوم يقرر بعقله وهواه، وإنما نظر في النص وقرر، ونظرته هي نفسها اليوم ينظر في هذا النص. فالكلام مبنى على الأدلة، فمن أراد أن يعرف هؤلاء يعرف يعني مواقفهم على مدى يعني سنوات العمر، يعرف كيف أن هؤلاء على رسوخ وعلى ثبات لا يتغيرون وليس لهم اضطراب. وهذا ما عرفه العلماء من علمائنا الكبار الذين هم أئمة يعني في السنة وفي مواقفهم من كافة النوازل أنهم على ثبات إلى أن لقوا الله عز وجل، ومنهم من هو يعيش بيننا وهم على ثبات على السنة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.